وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن صلاة الظهر والترغيب في تأخيرها في شدة الحر في الصيف، وأهل العلم متفقون على هذا، لا يختلفون أن من السنة بالنسبة لصلاة الظهر في الصيف أن تؤخر إلى وقت يكون يكون الجو فيه لطيف وتخف الحرارة، كما في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فمنعه عليه الصلاة والسلام وقال أبرد، فأراد أن يؤذن قال أبرد حتى في المرة الثالثة. يقول الراوي: حتى رأينا للتلال، تلال الرملية في ظل، وهذه يعني ليست شاخصة بحيث يرى لها ظل، ما يكون لها ظل إلا بعد التمادي في, في, في, في الوقت والتأخر، يكون في التلول فما تكون لها ظلال في العادة إلا بعد وقت متأخر، لأنها في الغالب تكون منبسطة. فهذا حكم بالنسبة لصلاة الظهر في الصيف. أما في الشتاء فقد ورد أنه عليه السلام كان يعجلها، يعجل صلاة الظهر في الشتاء، حتى في حديث أنس يقول: لا أدري ما مضى من النهار أكثر أما بقي منه أكثر، دليل على أنه يبادرها من أول الزوال، هذا في الشتاء. أما في الصيف فإنه يؤخرها إلى أن تنكسر حدة وشدة الحر. ثم ذكر يعني شيء آخر يتصل بهذا، وهو أولا من ناحية أن شدة الحر كما قال عليه السلام من فيح جهنم، فهي تنافي الخشوع، ولذلك أهل العلم يرون كل ما ينافي الخشوع في الصلاة فينبغي الابتعاد عنه، وقد وردت الأحاديث بهذا وسوف يذكرها المؤلف في مواضعها، فمن ذلك عند وضع العشاء مع الحاجة إليه، وعند ما يكون الإنسان بحاجة إلى أن يقضي حاجته، وعندما يكون هناك أشياء يعني يحتاج إليها ولا يتمكن من تحقيق الخشوع معها، لكن بشرط أن لا تكون يعني صفة ملازمة له، إنما يكون أمر عارض. فإذا تأخير صلاة الظهر من أجل أن شدة الحر من فيح جهنم وتنافي الخشوع الذي ينبغي أن يكون هو يعني لب صلاة المصلي. وبين عليه السلام حال النار، نسأل الله السلامة والعافية، وأنها اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى وقالت أكل بعضها بعضا، فأذن لها سبحانه وتعالى بنفسين، نفس في الصيف يخفف من شدة حرارتها، وهذا يقول أشد ما تجدون من الحر في الصيف، يعني ما يكون في الحر في الكرة الأرضية هذا نفس قليل من حرارة جهنم، ونفس في الشتاء من شدة البرد، فهذه البرودة التي تكون في الكرة الأرضية في الشتاء هي تنفيس لجهنم من الزمهرير الذي يكون حالها، نسأل الله السلامة والعافية منها. أحسن الله عليكم. هل الحكم مطلق؟ أقول هل الحكم مطلق بالنسبة لصلاة الظهر وتأخيرها حيث أن الآن يوجد مكيفات؟ هذا في تفصيل لأهل العلم، يعني هل الحكم مطلق؟ فمن أهل العلم من يقول نعم يبقى الحكم كما هو، ولو كان الناس مجتمعون، ولو كان طريقهم إلى المسجد يعني مظلل في ظل، فيرون الأخذ بالحكم، لأن هناك من الناس من لا يتأتى له هذا، فتراعى حاله ويراعى ضعفه، فينبغي التأخير ولو كان الناس بعضهم يصل إلى المسجد بطريق مظلل أو بسيارة مكيفة أو ما إلى ذلك والمسجد مكيف، يقولون الحكم باقي والسنة فيها أن تؤخر إلى أن تنكسر حدة الحر وتخف شدته.